ربنا ولك الحمد. إلهنا يا سامع الصوت، يا سابق الفوت، يا كاسي العظام لحما بعد الموت. إلهنا يا رب الأرباب، ويا مسبب الأسباب، ويا خالق خلقك من تراب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نشهدك ونشهد ملائكتك وحملة عرشك وجميع خلقك أننا نحبك يا الله. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبنا لك أحب إلينا من الماء البارد عند الظمأ. اللهم اجعل حبنا لك أحب إلينا من أنفسنا ووالدينا وأموالنا وأهلينا ومن الناس أجمعين. اللهم اجعل حبنا لك أحب إلينا من كل حبيب وأقرب إلينا من كل قريب. اللهم اجعل حبنا لك أحب إلينا من حب السقيم للعافية ومن حب الفقير للغنى ومن حب الأم لولدها. اللهم اجعل حبنا لك حبا صادقا حبا صادقا حبا صادقا يا الله. اللهم اجعل حبنا لك يملأ حياتنا يملأ حياتنا، واجعل خوفنا منك يمنع عصياننا، واجعل إخلاصنا لك يسبق أعمالنا. اللهم إنا نستودعك قلوبنا فاملأها بما تحب. اللهم امنحنا القدرة على حب الناس، وامنحنا أن نحب لهم ما نحب لأنفسنا، وامنحنا نعمة حب الناس لنا. اللهم إن قلوبنا محط نظرك، وإنك تقلبها كيف تشاء، فيا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم اجعل التقوى زادنا، واجعلها خير لباس، وأعذنا من شر الجنة والناس. اللهم إنا نسألك قلبا توابا قلبا توابا قلبا توابا، لا كافرا ولا مرتابا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها. إلهنا نستودعك، لا إله إلا الله، فاملأ بها قلوبنا ولقنا إياها عند الموت برحمتك يا أرحم الراحمين. العالمين. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما يباشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتبته علينا، ورضنا بما قسمته لنا إلهنا. يا من تملك القلوب وتملك صلاحها وهدايتها، اللهم رحماك رحماك بقلوب شبابنا وفتياتنا وأبنائنا وبناتنا. اللهم طهر قلوبهم وحصن فروجهم ويسر أرزاقهم وأصلح حالهم وأصلح حالهم وأصلح حالهم وأعنهم على غض أبصارهم. حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين. اللهم اجعلهم قرة عين لدينهم ولوالديهم ولولاة أمرهم ولأوطانهم. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم، اللهم اكفهم شر هواتفهم وشر أجهزتهم وشر أسواقهم وشر طرقاتهم. اللهم إنا نسألك وأنت في عليائك، نسألك ونطلبك يا الله، نرجوك، نتوسل إليك، نتوسل إليك، نلح عليك في الدعاء يا الله. اللهم أرنا صلاح أبنائنا وبناتنا في حياتنا وقبل أن نموت. اللهم أرنا صلاحهم قبل أن نموت. اللهم أسعد قلوبنا بصلاحهم، فإنك على كل شيء قدير. اللهم أفرحهم بنا وأفرحنا بهم يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم، نتوسل إليك أن تفتح لدعائنا أبواب السماء. اللهم اكتبنا وإياهم في هذه الليلة من عتقائك من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو، فاعف عنا يا يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم الشيخ زايد، واللهم ارحم الشيخ زايد، اللهم وارحم الشيخ مكتوم ومن انتقل إليك من حكام الإمارات. يا الله يا الله يا الله، احفظ إمامنا وولي أمرنا خليفة ابن زايد، فإنا نشهدك أننا نحبه. اللهم املأ بدنه بالشفاء والعافية. اللهم أسمعنا عنه كل خير كل خير كل خير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ نائبه وولي عهده وحكام الإمارات، واجعلنا وإياهم في كنفك وحماك وأمانك وضمانك برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر.